قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك، آمين آمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الله أكبر، هذا مثل عظيم. فالنائحة الثكلى هي التي فقدت ولدها فهي تبكي من القلب، وأما النائحة المستأجرة فلا يؤثر نوحها ولا بكاؤها، لأنها تصطنع البكاء. وليس مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يقصد به مدح أنفسهم، بل يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، بل يجب أن نحسن الظن بهم وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم وأنما يريدون بذلك حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن السلف رحمهم الله تعالى لعلمنا بمقامهم وإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنهم في هذا الصدد على المعنى الصحيح. وهنا مسألة واردة، وهي أن بعض الناس يقول إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم يطلبونه لقصد نيل الشهادة. فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا فالنية فاسدة. أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقا تنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية النافعة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فإذا قصدت بهذه الشهادة أن تنال ما تنفع به الناس فهذه نية طيبة لا تنافي الإخلاص. ولهذا لو وجد عالم جيد في شتى في فنون العلم لكن ليس معه شهادة، فإنه لا يتمكن من تدريس الثانوي. هذا هو الواقع، مع أن الأقل منه يقبل في الجامعة ما دام يحمل شهادة. فالإنسان حسب نيته، والامتيازات التي تأتي من جراء هذه الشهادة كلها لا تضر ولا وتدخل في قوله والامتيازات التي تأتي من جراء هذه الشهادة كلها لا تضر وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وانتهت النقطة الأولى وهي الإخلاص، ونتوقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.